بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفره له ولشيخنا وللحاضرين: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح مما لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. نبدأ هذا اليوم درسنا في باب صلاة الجمعة. معلوم أن صلاة الجمعة جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المسلمون لهم اجتماعات متعددة، كأن اجتماعات المسلمين أقول تزداد كلما ضاقت الدائرة. فالمسلمون يجتمعون كل يوم 5 مرات في الحي الصغير، وفي الحي المتسع يجتمعون 1 واحدة في الأسبوع، والبلد يجتمعون 2 في الأعياد، والأمة تجتمع 1 وهو الحج. واجتماعات الصغرى والكبرى هذه من مقاصدها العظمى غير التعبد لله عز وجل هي مصالح التي يحصل بها من اجتماع المسلمين وتعاونهم وكذلك تكاتفهم وتواصيهم بالحق والخير. معلوم فضل يوم الجمعة، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس قال يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والله عز وجل اختص هذه الأمة بيوم الجمعة، فقد جاء في الحديث في الصحيحين قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتي الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وجاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يعني جعل يوم الجمعة لجميع الأمم، لكن يعني انحرف اليهود فجعلوه يوم السبت، وانحرف النصارى فجعلوه يوم الأحد. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها غيره. إذن ما دام الله عز وجل عظم هذا اليوم، فالذي ينبغي لنا أن نعظم ما عظمه الله من الأزمنة والأمكنة والأحوال والعبادات، فهذا عظمه الله عز وجل يوم الجمعة، فينبغي أن يعظم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ابن القيم يقول في زاد المعاد: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة كليلة القدر. ولهذا قال: من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعتها أي سائر أسبوعه، ومن صح له رمضان صحت له أو سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمله. هنا مسألة نبدأ بها لها آثار فقهية ستتبين، وهي: هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي بدل من الظهر؟ فهذه مسألة كذا محل خلاف، ولها آثار فقهية ستظهر في بعض المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. فالأثر الله أعلم أنها صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر، وهذا كذلك ما ذهب إليه علماؤنا الحنابلة رحمه الله. لذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في النسائي قال صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني الحنفية يرون أن هذه الصلاة صلاة الجمعة هي بدل من الظهر، وأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين. أما ما ذهب إليه علماء الحنابلة هو الأظهر والله أعلم أنها صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر. ويؤكد هذا هو اختلاف الأحكام بين الظهر والجمعة. من أظهر هذه المسألة يظهر فيها اختلاف بين الظهر والجمعة، جيد، أحسنت، الجهر. فالجهر في الصلاة تكون في صلاة الجمعة ولا تكون في الظهر باتفاق، كذلك الجمع. طبعا هذا من الآثار الفقهية. فعلماؤنا الشافعية والحنفية يرون جواز الجمع، جمع العصر مع الجمعة، قال لأن الجمعة تبدأ من الظهر. فهذا من الآثار. أما الحنابلة وهذا مفتى به عندنا أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا تجمع مع الظهر، ولعدم ورود ذلك. كذلك من الفروق في الوقت، في العدد، في كذا. صلاة أربع ركعات الظهر جيد، لا شك أنه في العدد أن ركعتان. كذلك الوقت، فالمشهور عند الحنابلة خلاف الجمهور أن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال، قالوا يبدأ من ارتفاع الشمس. وكذلك تتميز بالخطبة وهي شرط من شروط صحتها عند الجماهير. إذن هذه تدل على هناك أن هناك فروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فتجعل صلاة الجمعة صلاة مستقلة. وإن كان العلماء يتفقون على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، هذا بالإجماع، إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فبدلها الظهر، هذا باتفاق. ذكر مؤلف ذلك من تزمه صلاة الجمعة، فقال رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. إذن مسألة وجوب صلاة الجمعة ليست مثل وجوب صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ تكون مر معنا صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة عموما ليست واجبة باتفاق، أما هنا فهي واجبة باتفاق لمن توفرت في هذه الشروط. وذلك لو ترك الإنسان الجمعة صلوات تظهر لك أنه قد ترك شيء عظيم في والذي اتفقت الأمة على القول بوجوبه، وهذا كذلك بنص القرآن في أمر الله عز وجل بإجابة النداء إذا نُدِيَ الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن قال العراقي رحمه الله اتفق الأئمة على أن صلاة الجمعة أكبر فروض الإسلام، وأن مجتمعها أعظم مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. ذكر مؤلف الشرط الأول الذكورية، وهذا بالإجماع، فالنساء لا جمعة عليهن. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله أو ذكر الشراح أثر اختلف في رفعه، وهو الجمعة حق واجب، حتى الطارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الأربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فالحديث هذا صح الذهبي والنووي بن المنقم، وإن كان في كلام في صحته. إذن الذكورية يكفينا الإجماع على ذلك. قالوا مؤلف الحرية، فالعبد لا تلزمه الجمعة، ولهذا الحديث، ولأن قالوا وقته ملك لسيده ومشغول به. وإن كان هناك رواية في المذهب أن تجب عليه الجمعة، وعندهم ضابط في مثال المسألة، وهو أن العبادات البدنية المحضة الأصل تساوي الأحرار والعبيد فيها. يعني هنا صلاة الجمعة ليست عبادة مالية كالزكاة، وليست عبادة مشتركة فيها مال وبدن كالحج. فهذه رواية اختارها المجد جد شيخ الإسلام وابن سعدي من المعاصرين على هذا الضابط. وكان يشكل عليه هذا الحديث الذي فيه التخفيف إلا أربعة عبد المملوك، فالمشروع عند الحنابلة الأخذ بهذا الحديث ولصحته. الشرط الثالث التكليف، يتضمن بلوغ العقل، فغير مكلف لا تجب عليه الجمعة، وهذا باتفاق. لكن الصبي تعلمون إذا ميز فيؤمر بها ويحث مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قال المؤلف الرابع الإسلام، فالكافر لا تجب عليه، وأتقرر معنا أن الكافر لا يخاطب ابتداء بوجوب العبادات الشرعية، وإن كان يعاقب على تركها ولو فعلها لم تصح منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقات لأنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم ذكر مؤلف مستوطن، إذن إذا استوفر هذه الشروط مع الاستيطان فهذا باتفاق العلماء على وجوب صلاة الجمعة عليه. ويؤكد هذا رواح الجمعة واجب على كل محترم، ووجوبها إذن أمر مستفيضة في الأمة لنص القرآن، إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والوعيد على من تخلف منها، لفجاء في الحديث الصحيح في السنن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. أما قول المؤلف المستوطن فعرفه المؤلف، قال المستوطن بابناء اسمه واحد ولا تفرق، هذا نحتاج نقف عليها وكذلك نفهم كذلك رؤية علماء الحنابلة رحمه الله في تقسيم الناس إلى مستوطن ومسافر ومقيم. المؤلف يقول الآن مستوطن، فالمستوطن من كان قالوا استوطن بموطن، طيب له بناء وله اسم واحد، له اسم واحد مثل قرية كذا بلد كذا، ولا يشترط أن يكون نوع معين من البناء، بل حتى لو كان هذا البناء قالوا من حجر أو قصب أو بيت، يعني بيوت خشب كما في بعض البلاد، طيب أو بيوت طينية قديمة كما كنا سابقا في بلادنا، فالمقصود أن يكون له مسمى عام يجمعها. وذلك ثبت في البخاري أنه أقيمت صلاة الجمعة في الأحساء في هجر، وهذا ثاني جمعة أقيمت، وين أهل الأحساء؟ مسجد جواثة أقيمت فيه الجمعة، وهي ثاني جمعة. قال في حديث ابن عباس في البخاري أول جمعة جمعت في مسجد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال ابن تيمية رحمه الله وهي مبنية بجلد النخل، يعني بحكم أن البلد الأحساء إلى الآن بلد زراعي، فكانت جواثة ذاك الوقت مبنية بجريد النخل اللي احنا نسميه عريش أو عشش، فهي مبنية بوسائل بدائية لكن كانت مسماها جواثة، فأقيمت فيها صلاة الجمعة، فيدل إذن على وجوب صلاة الجمعة لمن استوطن في مكان. طيب إن كانوا غير مستوطنين، وكان المؤلف في قوله مستوطن يخرج نوعين من الناس، المسافر الذي ليس في وطنه، ويخرج كذلك غير مستوطنين. أما المسافر فهذا واضح، فلا تجب على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، فسواء هذا سائر أو نازل، مسافر سائر أو مسافر نازل، المسافر جالس يومين في مخيم في العيرية، مخيم في مكان، أو جالس يومين في الرياض وهو من أهل مثل الدمام وذهب الرياض يومين، فهذا مسافر نازل حتى لو سمع صلاة النداء ليوم الجمعة لا تجب عليه في قول جماهير العلماء، لأن المخاطب إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة هو اللي توفرت فيه الشروط السابقة، لكن الأولى يصليها مع المقيمين ما دام أنه نازل على سبيل الاستحباب والتأكيد لكن ليس على الوجوب. ويخرج إذن غير مستوطن ببناء، ومنهم العرب الذين يسكنون في الخيام وبيوت الشعر ويتنقلون إلى مواقع القطر والنبات كما كان كثير من البادية على هذا، لا تجب عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأعراب الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة، ولأنهم غير مستوطنين. إذن قال مؤلفنا اسمه واحد، طيب قال قلنا قرية كذا، مدينة الدمام، قرية الرفيع، الرافعية، قرية الجوبة، قرية الصراصل ونحو ذلك. ولو تفرقت بيوت، لأن بعض القرى فيها تفرق في البيوت، ما دام يجمعها اسم واحد يجب عليهم. فهذا ضابط البلد المعتبر عند علمائنا رحمه الله. قال ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني يقول مؤلف الجمعة تجب من حيث المكان على فئتين من الناس، منهم داخل البلد فتجب عليهم الجمعة ولو بعدوا عن المسجد ما دام في البلد. بمعنى لو قلنا مثل حي الفرسان، لو افترضنا أول ما أقيم حي الفرسان ما في مسجد، أو بعض الأحياء التي تنشأ جديدة في الخبر ولا في أطراف البلد، أحيانا تعرفون أول ما يقوم المخطط يبدأ بعض البيوتات ما تفتح الجمعة. طيب هل تجب عليهم الجمعة؟ وقد يكون أقرب مسجد لهم 3 كيلو 4 كيلو 6 كيلو، ما دام في البلد فتجب عليهم أن يسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذن ولو لم يكن يسمعوا النداء. واضح؟ طيب إذا كان طيب خارج البلد، بعض الناس يسأل يقول أنا عندي مخيم أروح لآخر الأسبوع أو استراحة آخر الأسبوع خارج البلد، من نحو مثلا تقول بعد 5 كيلو عندي حوش غنم وعندي مخيم أجلس فيه، أو عندي بمناسبة البر الناس يحبون يحطون مخيمات فيضع يعني هذا المخيم، وتجد أنه آخر أسبوع يقيم فيه ويجلس فيه، فهل تجب عليه الجمعة؟ وقد يستمر أحيانا أكثر من جمعة على هذا الوضع. فالضابط يقول مؤلف من قرب من البلد بحيث يكون بينه وبين البلد، قال فرسخ، فإن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ فلا تجب عليه. طيب وش دليلكم يا مشايخنا الحنابلة على تحديد الفرسخ؟ قالوا الآية، وهي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وحديث كذلك الجمعة على من سمع النداء. وقالوا أن النداء في المعتاد يسمع من الفرسخ، من حدود الفرسخ، وأخذوا كذلك من أثر في الصحابة والتابعين في ذلك. طيب الفرسخ ما تقديره؟ تقديره ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. الميل كم كيلو؟ كيلو كم؟ كيلو 600. نعم. طيب لو تقول كيلو 600 ضرب ثلاثة 5 كيلو، يبقى نحو 5 كيلو. فإذا من كان مخيمه أو استراحته التي خارج البلد بينه وبين المسجد 5 كيلو فهذا يلزمه. أما إن كان 17 كيلو 20 كيلو، طيب في مخيمات تبعد 50 كيلو 60 كيلو فهذا لا يجب عليه. مثله كذلك لو كان قلنا خيم في مكان أو مسافر لأي مكان من أماكن تخييم الناس هو بعيد عن البلد فهذا لا تجب عليه الجمعة. قال مؤلفنا ولا تجب على مسافر سفر قصر. الجمعة لا تجب على مسافر سفر يبيح القصر، والمؤلف ذكر سفر قصر أي السفر يباح فيه القصر. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن الحنابلة يرون أن السفر الذي يباح فيه القصر هو السفر المباح وليس السفر المحرم والمكروه. فقالوا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني مو بإذا فعل الإنسان محرم وسافر محرم نعينه على ذلك. يعني كأنهم يقولون طيب لو واحد ذهب لسفر محرم قالوا تجب عليه الجمعة مدام سمع النداء، لأن أحكام السفر لا تنطبق عليه. قال المؤلف ولا عبد ولا امرأة، وهذا احتراز مما ذكره المؤلف من الشروط. قال المؤلف ومن حضرها منهم أجزأت، أي لو حضر مسافر سفر قصر أو حضرت المرأة مع زوجها في مصلى النساء فصلت مع الناس أجزأت صلاتها. لماذا للناس؟ إنما سقطت تخفيفا من الشريعة، فإذا حضروها وفعلوها صحت. لكن نبه المؤلف قال ولم تنعقد به، ما يحسب من العدد كيف؟ المشروع عند الحنابلة كما سيأتي أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد معين، وكل الفقهاء يتفقون أن لابد عدد، لكن الخلاف في تحديد العدد كما سيأتي. فالحنابلة يقولون بالأربعين، لابد حضور 40. ممتاز. الآن لو كنا في قرية الرافعية ولا قرية الوزية بين الدمام والأحساء مثلا، وجاء وحضر 35، وحضر 5 مسافرين، لا يحسبوا من العدد، لا يحسبوا من العدد. حضر واحد مسافر ما يحسب من العدد. هذا رأي علماء الحنابلة. لماذا؟ قال لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت تبعا لغيره، صحت له تبعا لغيره. واضح؟ إذن اللي تنعقد به الجمعة هو من تجب عليه، أما هنا تصح منهم تبعا، ولكن لا تجب عليهم الصلاة، لا تجب عليهم الصلاة ابتداء، إنما تصح منهم تبعا لغيرهم. حتى قال المؤلف ولم يصح أن يؤم فيها، يعني بمعنى جانا شيخ فاضل من مشايخ الرياض، كعدة كثير من مشايخ، جاء الشيخ سعد الشاثري، سعد الخثلان وغيره، طيب بيجلس يومين، فقال بيستضاف في المساجد يخطب الجمعة. احنا يرون عدم صحة خطبته. طيب هو رجل فاضل ومن كبار أهل العلم، لا ليش؟ قال مسافر، فهو ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت تبع لغيره، فلا يكون المتبوع تابعا، لا يكون المتبوع تابعا. كيف يكون إماما فيكون وهو متبوع، هو أقل من غيره بالنسبة لهم، هم مقيمين ومستوطنين. ولا شك أن هذا الكلام مرجوح في ذاك الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو قول الجمهور العلماء خلاف المؤلف، أنها نعم أن تنعقد الجمعة بالعبد والمسافر، طبعا دون المرأة، المرأة معلومة أنها لا تنعقد ولا يصح إمامتها فيها. إذن فالقول الراجح الصحيح في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بالعبد والمسافر، ويصح أن يكون كل منهما إماما فيها، إماما في الجمعة. لا، المرأة المحل اتفاق لا تأم إلا عند بعض العصرانيين في أمريكا، خطبت بهم امرأة إلا ما تنعقد. أحسنت، تنعقد الجمعة باثنين والإمام الثالث كما سيأتي، هذا على القول الراجح وسيأتي كلام المؤلف. هنا قال المؤلف ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. ايش معنى هذا الكلام؟ من سقطت عن الجمعة لعذر، مثل العذر المرض، الخوف، مثل واحد معاق او كبير في السن قال انا تعبان وصعب علي مجيء الجمعة، قلنا الله عز وجل خفف عنك. وش اللي صار؟ بدأنا جت 10:30 11، يعني رهف اشتاق قلبه. طيب كما كان الصحابة يعني تلف قلوبهم إذا سمعوا النداء أو قرب النداء، وكان يؤتى به يهادى بين الصفين، مريض يهادى بين الصفين حتى يقام في الصف. فالمقصود أنه هذا تحمس ورغب أن يحضر الجمعة فحضر. ما يقول المؤلف؟ وجبت عليه وانعقدت به. إذا ما دام أنه تكلف وجاء فتجب عليه الجمعة وتنعقد به. كيف تنعقد به؟ وبنحسب العدد يكون هذا من العدد المعتبر، ويصح أن يكون إماما فيها. قال لأن سقوطها عنه لمشقة السعي، فلما حضر لأنه مستطيع، طيب وجبت عليه. قال المؤلف بعد ذلك ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة. مسألة ذكرها المؤلف، إذا لزمت الإنسان الجمعة، إذا لزمت الإنسان الجمعة وجب عليه حضورها، فلم يحضرها وصلى ظهرا، يعني واحد وجبت له الجمعة، يعني مسلم عاقل إلى آخره، ثم صلى ظهرا، فيقول مالك لا يخلو من حاله، إما أن يصلي قبل صلاة الإمام يصلي قبل أن يصلي الناس الجمعة، قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة. هذه يقول المؤلف لا تصح منه. قال المؤلف لم تصح. لماذا؟ لأنه مخاطب الآن بماذا؟ مخاطب بالجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فترك ما خطب به وفعل ما لم يخاطب به، فصار كما لو صلى العصر مكان المغرب، فما تصح. الحالة الثانية إن كان بعد صلاة الإمام الناس صلوا وكان نائم الرجال، أو يعني بعض الناس يتساءل ويتكاسل عن صلاة الجمعة، يعني لا زال في فراشه ويفطر ونحو ذلك، فانتهى الإمام من صلاة الجمعة، هل له يصليها ظهرا؟ نعم، فهذا واجب عليه يصليها ظهرا. إذن إذا كان بعد صلاة الإمام فهذا آثم بتركها بلا خلاف، لكن تصح منه ظهرا. قال المؤلف بعد ذلك وتصح ممن لا تجب عليه. لا تجب عليهم الجمعة مثل المرأة والمسافر، تصح منهم إيش؟ صلاة الظهر، حتى لو صلوا قبل صلاة الإمام. يعني لو المرأة صلت في بيتها أول ما دخل الوقت أو حتى قبل صلاة الإمام، يعني هذا باتفاق وهذا واضح، إذن لها أن تصلي قبل صلاة الإمام، تصلي الظهر لأنها غير مخاطبة بوجوب صلاة الجمعة. شرط، نعم أحسنت، يتيقن دخول الوقت، وهذه مشكليات عند الناس، أن بعض الأئمة خصوصا في الشرقية عندنا يدخلون قبل الوقت، قبل الوقت المعتاد للظهر، فبعض المرأة بعض النساء أول ما تسمع الأذان طيب تصلي، فقد تصلي في هذا الوقت مثل 11-20 دقيقة، مثلا 11-25 ما دخل وقت الظهر، فينبه على مثل ذلك ولا لا تصح صلاتها. قال مالك فالأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل لمن تجب عليه الجمعة ألا يصليها حتى يصلي الإمام، الأفضل عفوا لمن لم تجب عليه الجمعة مثل المرأة، الأفضل يقول أنه ما تصلي حتى كذلك المريض حتى يصلي الإمام. قال المؤلف ولا يجوز حكم السفر يوم الجمعة. قال المؤلف ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. أشار المؤلف مسألة إلى السفر، فالسفر إذا كان بعد الزوال فهذا محرم، يعني سافرت مثلا 11:30 مثل في هذا الوقت وأنت تسمع، فلماذا محرم؟ لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأنه الآن يخاطب بوجوب الجمعة وتلزمه. طب استثني من ذلك إذا خاف فوات رفقته، مثل خاف فوات رحلته بالطائرة، وكذلك استثنوا إذا كان يمكن يأتي بها في طريقه، يقول أنا أصليها إن شاء الله في الطريق في قرية تأتي بعد 20 كيلو أدخلها وأصلي فيها، هذا مستثنى. أما قبل الزوال فمشهور كراهة، يعني واحد حجز برحلة الساعة 11:10 في المشهور الحلابي لأنه يكره سفره لتفويت صلاة الجمعة. ثم ذكر مؤلف الكلام عن شروط صحة الجمعة، في سؤال أو ننتقل شروط صحة صلاة الجمعة؟ تفضل سؤال. سيذكر المؤلف جيد، يعني الأخ يسأل سؤال جيد في مسألة يعني العمالة أو نحو البدو الرحل وغيرهم، نقول هذا هو الضابط، إن كان قريبا من بلد بنحو 5 كيلو فهذا مثل الآن كتطبيق فقهي معاصر، من يعمل في سوق الغنم، سوق الغنم أو المدن الصناعية التي تكون في قريبا من المدن، وغالبا يسكنون مثل المدينة الصناعية الثانية لطريق الحساء يسكنون فيها، طبعا الغالب أنه فيه جمعة تقام وهذه لا إشكال، لكن تفضل مثل السودانيين في سوق الغنم، وقد يسكنون في في في أكو في عزب هناك وأماكن، فهل يجب عليهم صلاة الجمعة؟ فنقول هذا الضابط، إن كان بينه وبين المدينة بلد 5 كيلو فتجب عليه، أما إن كان أبعد من ذلك فالشريعة لم تكلف هؤلاء، لو حضرها بسيارة أو نحو ذلك فهذا لا شك أنه هو مأجور على مثل ذلك، لكن لا تجب عليه. سر الكلام بعد النداء الثاني هو المحرم، أما قبل ذلك فهو مكروه في قول مشهور عند الحنابلة. تفضل. أحسن الله إليك. فصل: شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة. الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. أحسنت. ذكر مؤلف شروط صحة الجمعة الآن، فقال شروطها 4. قد ذكر مؤلف الوقت، العدد المعتبر، الاستيطان، تقدم خطبتين. قال ليس منها إذن الإمام، والمراد بذلك يعني لا يحتاج أن نستأذن مثلا جهات الأوقاف أو من يعينهم الإمام المسلمين أو الخليفة أو الحاكم لشؤون المساجد. قالوا أن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور، كان حصره الخوارج كما تعلمون، فصلى بهم عثمان. وكان ينبغي أن تضبط مثل هذه كما هو العمل عليه في البلاد، أن لا تفتح تقام الجمعة إلا بإذن لضبط هذه الجهة التي لضبط هذا الأمر. قال المؤلف الوقت، وهذا أول شروط صحة الجمعة، الوقت. يعني معنى أن شرط الإذن ليس شرطا من باب الشرط الفقهي أو شرط من باب السياسة الشرعية، يعني باب السياسة الشرعية، أن مثل بعض الأحكام هي تتعلق بالسياسة الشرعية، وجعلها في من باب السياسة الشرعية هذا أضبط، أن لا يتاح لكل مسجد أن يقيم ذلك، خشية أن تتكاثر المساجد من دون الحاجة. لكن من تطبيقات هذه المسألة أنا عشتها في مكة. مكة تعرفون أن في مسجد الجمعة كذلك، فإذا جاء الحجاج وازدحموا في خصوصا في بعض الأحياء، تكون كل المساجد جمعة حتى مساجد صغيرة. أذكر خطبت الجمعة في أثناء التوعية الإسلامية في الحج في مسجد ليس به منبر، يعني أصلا مو مهيئ أصلا تقام فيه الجمعة، مساجد صغيرة لكن لأنها مزدحمة بالحجاج فتصلى في كل مسجد. مؤلف يقول الوقت، والشرط الوقت باتفاق، واتفقوا على آخر وقت صلاة الجمعة، أنه آخر وقت صلاة الجمعة هو خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، فلو صلى قبل الوقت لم تصح إجماعا. لكن الإشكال هنا فيش في أول وقت الصلاة، في أول وقت. والمؤلف إيش قال؟ وأوله أول وقت صلاة العيد. طبعا في إشكال أن المؤلف أحال إلى شيء لم يأتي وقت صلاة العيد، والأصل أن الإنسان ما يحيل إلى شيء سابق ولا يحيل لشيء، لكن لأن المؤلف قال أني سنذكر تفصيل مسألة وقت صلاة العيد هناك فأحال إليها. إذن بدايته بداية الوقت عند علماء الحنابلة هو هذا القول من مفردات الحنابلة، أي لم يقل به إلا الحنابلة، أنه من بعد صلاة طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، بمعنى لأن أصلي صلاة الجمعة 6:30 وأعرف بعض المساجد في الأحساء حكم التنوع المذهبي، الشيخ كتب الشيخ صالح الصهود وبعضه في السويدان أظن في الخبر يصلون مبكرين، يصلون بنحو 10:30 11 ويصلي عندهم عدد خلق كثير، طبعا هم يأخذون بهذا الرأي رأي الحنابلة رحمه الله في المسألة هذه. طيب ما دليلكم يا مشايخ من الحنابلة؟ قالوا فعل الصحابة، ومن ذلك قالوا حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، قبل نصف النهار، ثم شهدته مع عمر كانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدته مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. قال فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. وإن كان الإشكال في عبد الله بن سيدان هذا، البخاري يقول ضعيف لا يتابع الحديث، فالحديث في ضعف. وكذلك أخذوا بحديث في صحيح مسلم عن جعفر عن أبيه قال سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، نذهب إلى جمالنا فنريحها. وفي رواية حين تزور الشمس، حين. وكذلك ورد عن مجموعة من الصحابة ابن مسعود وجابر وسعد أنهم صلوا قبل الزوال. إذن هذه الثلاث أدلة عند الحنابلة تدل على عندهم على إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. فهذه المسألة نقول الخلاف فيها قوي، وهذا ما كما رأيتم الأقوال في عند الحنابلة. القول الجمهور لا، أنك وقت الظهر كما قلنا، إن أنا لا تبدأ إلا مع الزوال إذا زالت الشمس، وهذا مذهب جمهور علماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا عليه العمل السائر في عامة العالم الإسلامي. هناك قول آخر ثالث في المسألة، ورواية عند الحنابلة اختارها الخرقي صاحب المختصر، وهو أن يجوز فعلها قبيل الزوال، يعني ليس قول الحنابلة أنه من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وليس قول الجمهور لا، أنها تفعل قبيل الزوال أو يسمونها الساعة الأخيرة. وهذا اختار شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز فعلها قبيل الزوال، وقالوا أن الأدلة التي تدل بها الحنابلة في فعل الصحابة إنما كانت قبيل الزوال، ما كانت في مبكرا. ويظهر الحاجة لمثل ذلك في بعض البلاد التي تكون مثلا فيها دوامات أو فيها جامعات، فلو افترضنا ما يسمى وقت البريك في الشركة أو وقت الاستراحة للطلاب مثلا من الساعة مثلا 11:30 إلى 12:30 أو ما تظهر، لا نقول مثلا 10:30 11:30، فقالوا الآن ستفوتنا صلاة الجمعة ولن نستطيع أن نقيمها حكم طبيعة عملنا في الشركات، لكن أعطونا راحة وبريك في هذا الوقت هو قبيل الزوال. فيمكن تطبيق مثل هذه المسألة، كذلك بعض المساجد التي تحتاج إلى التبكير كمسجد السوق ومساجد الطريق ونحو ذلك، فيحتاج الناس إلى التبكير، فلو أذننا بالتبكير ورسمه في بعض التوقيت في طول السنة، يعني في أيام أحيانا يعني في بعض المواسم تشعر أن الوقت يتأخر، فالناس يحتاجون إلى التبكير لمناسباتهم وارتباطاتهم الاجتماعية وغيره، فقد يكون هناك حاجة ومصلحة من التبكير قبيل الزوال، فللإمام يبكر ولو الخطبة بحيث يدخل قبيل الزوال. ولكن لا شك الأحوط في المسألة هذه والأسلم لصلاة الناس والأحوط أن يصلي إذا زالت الشمس. وأذكر أحد المساجد هنا الشيخ وليد الثاني، الشيخ وليد مشهور متى يدخل؟ طول السنة 11:30 طول السنة، يعني خاص أشبه بضبطها ضبط بحيث يريح حتى الناس أنه خاص 11:30 يدخل الخطيب. طبعا الآن ما في مشكلة، لكن متى تظهر الإشكال؟ في وقت الصيف يعني أحيانا يدخل الوقت 12 إلى 10. فالشيخ مرتب نفسه أنه يخطب خطبة وأنه يكون الصلاة إذا دخل الوقت، لكن مرة وكل واحد ويبدو أن اختصر الخطبة 10-12 دقيقة، فلما جاء يصلي بالناس الناس يشوفون الوقت ما دخل الوقت، الناس يشوفون الساعة قدامهم، فحصل إشكال عند الناس، الناس اضطربوا في مثل هذا. فمن الناس من مشى لم يصلي، شلون ما دخل الوقت كيف أصلي؟ لازم تعرفون في ذلك يعني مجتمع خصوصا مجتمع الأحسائي يعني في تنوع مذهبي، وبعضهم كذلك يرى المسألة دي يعني احتياط في المسألة يعني كيف أصلي قبل دخول وقت الظهر، وبعضهم صلى باب فقط النافلة وبعضهم صلى، فحصل إشكال في مثل هذا. فنقول الأسلم في مثل هذا الأخذ بقول الجمهور، وعلى الأقل الصلاة لا يصلي إذا دخل الوقت. إذن قلنا أنها تفعل بعد الزوال ولا يبرد بها، لا يبرد بصلاة بها، حتى كان في الصيف لا تبرد بها، تقول بصليها إذا برد الوقت كالظهر. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وقال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى في يوم الجمعة إلا بعد الزوال، إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. يعني القيلولة اللي كان الأصل القيلولة تكون قبل الظهر، يقول يوم الجمعة ما نقيل إلا بعد الظهر. وكذلك مثل الغداء كانوا يتغدون في وقت الغدو وهو أول النهار، فكانوا يوم الجمعة يأخرون غداهم، ولكن إحنا غدانا كل السنة بعد الظهر. قال المؤلف الثاني: العدد. والعدد قلنا باتفاق العلماء أنه يشترط عدد لصلاة الجمعة، لكن اختلفوا في تحديد العدد. فالمذهب كم قالوا؟ 40. طب بالمناسبة في مسألة ذكرها مؤلف تلحظونها، قالوا آخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وهي واضحة، لو افترضنا الخطيب تحمس خصوصا في وقت الشتاء الذي يقصر فيه النهار، بدأ الخطبة جزاه الله خير الساعة 12:15 وما شاء الله يتطول في الخطبة، نعم تكلم فيما من كان من عهد آدم عليه السلام وما حصل فيه في تاريخ الأنبياء وما سيحصل إلى قيام الساعة. طيب وخلص من خطبة جزاه الله خير الساعة 12:30. طيب فنبهه الناس: يا مطوع، يا إمام، يا شيخ، الوقت. فيقول المؤلف: إن خرج وقتها قبل التحريم يصليها ظهر، خلاص ما في حل، إن ما تصح جمعة إلى وقت الصلاة. طيب فإن لحق ولو أدرك تكبيرة الإحرام، يعني نبهوا الناس قبل دخول خروج الوقت بثلاث دقائق، كره آسف على الإطالة، شكرا، طيب وصلى الله وسلم محمد وصلى. ما دام أنه صلى خلاص، ما دام لحق تكبيرة الإحرام في وقت قبل دخول وقت العصر صح صلوها جمعة. الثاني: العدد. قال المؤلف في المذهب: حضور 40 من أهل وجوبها. وشوف قال المؤلف 40 ومن أهل وجوبها، حتى يخرج المرأة والمسافر والعبد ونحو ذلك. طيب ما دليلكم يا علماء الحنابلة؟ قالوا أن مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مدينة، نعم. فلما صلى بهم كان عددهم 40، كان عددهم 40. وقالوا كذلك أثر جابر: مضت السنة في أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. ومن الأثر أثر سعد بن زرارة قال لما قيل له لما صلى بالصحابة كذا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وسئل: كم كنتم؟ قالوا: 40 رجلا. المقصود في أحاديث حسنة تدل على ذلك، يعني غايتها أن مجموعة الأحاديث تدل على أن العدد 40 ثابت. لكن الإشكال في أن هل 40 لا تصح إلا بهم؟ طيب لو أقل من 40، لو 30 25 35، الأحاديث هذه تدل على أنه كان في ذلك الوقت يصلوا 40. طيب لو صلوا 30، لو كانوا 30، الحديث ما يدل أنه لن يصلوها، هذا نسميها من باب بيان الحال أو الواقع. والعدد كما يقول الفقهاء والأصوليون العدد لا مفهوم له، أو على الأقل مفهومه ضعيف. العدد كيف مفهومه ضعيف أو لا مفهوم له؟ طيب العدد 40، طيب صلى به، طيب لو كان أقل من 40 ما نقول من لازمه أنه ما تقام الجمعة؟ فقد يكون لو صار هذا اتفاقا، هذا هو الحال في ذلك اليوم وفي ذلك الحادثة التي حصلت. لذلك القول الراجح والله أعلم أنها تصح بثلاثة، ورواية عند حنابلة واختارها ابن تيمية وابن القيم، وهي اختيار علمائنا ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، أنها تنعقد بثلاثة، يعني اثنان مع الإمام. وقال دليلنا القرآن. ما الدليل؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي فاسعوا، وش وجه الاستدلال؟ صيغة جمع، وأقل جمع ثلاثة، ولأن الأصل وجوب على الجماعة، فالإمام واثنان جماعة، إذا لابد من جماعة تستمع الخطبة، أقلها اثنان. ثم وهذه تحصل أحيانا، يعني أذكر أن خطبت في بعض القرى كان عدد الصف نصف صف، يعني كان عددهم بنحو 12-15، وهذا يحصل كثيرا. قلت أحيانا في بعض القرى الصغيرة والهجر، أو في يوم اجتمعت الجمعة والعيد، الناس ما يحرصون الجمعة فيحضر عدد قليل، فحتى لو حضر أقل فعلى القول الراجح تقام صلاة الجمعة. ذكر المؤلف هنا وهو الشرط الثالث بقرية المستوطنين الاستيطان، وتقدم بين هذا الشرط بمعنى هذا شرط صحة وشرط وجوب. فلما قاله مؤلف شرط الصحة، طيب لو كنا في مخيم معسكر طلابي ولا شبابي أو مع عائلة، لو افترض معسكر طلابي 40 عددنا، وكنا في النعيرية ولا في الصمال ولا في السودة في أبها ولا في أي مكان، طيب وجاء وقت صلاة الجمعة، شو الحكم؟ نقول لو صليناها جمعة لا، أو شيء غير مخاطب بها غير واجبة، ثم ثانيا لا تصح من الجمعة، لأن من شرطها الاستيطان. وهذا يحصل خطأ أحيانا، بعض الشباب الذين يذهبون بعض الرحلات وكذا يقولون باب تدريب الطلاب على الخطابة، الحمد لله إحنا موجودين وإحنا عددنا طيب، فيقيمون الجمعة فلا تصح الجمعة بهم فيصلونها ظهرا. ذكر مؤلفنا وتصح فيما قربه البنيان من الصحراء. إذن ثبت عن أسعد بن زرارة أنه كان يصلي الجمعة في حرة بن بياضة، حرة بن بياضة قريبا من المدينة، تبعد ميل عن المدينة، تقريبا 1600 كيلو. قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا طبعا طريقة الحنابلة في تحديد العدد، إن نقصوا قبل إتمامها. كيف؟ حنا عددنا بالتمام 40، والحمد لله يا الله جمعناهم عشان نقيم الجمعة. طيب جاء واحد الله يصلح طالب في الثانوي ولا طالب في كذا، طيب قبل الصلاة وش صار؟ جاء ظرف ومع السلامة مشى، شو نسوي؟ طيب صليها ظهر. فإن نقصوا قبل إتمام الصلاة حتى كان في أثناء الصلاة وصليها ظهر لفقد شرطها والعدم معتبر. ذكر المؤلف المسبوق في الصلاة، قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. هذه المسألة معروفة عندنا، فإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام بمعنى أتى والإمام في الركعة الأولى أو أتى والإمام في الركعة الثانية قبل مع الركوع، أدرك ركعة، فهذا يجب عليه إيش؟ يصليها جمعة، كما جاء في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد أدرك. الثاني يدرك أقل من ركعة، يسوي يصليها ظهرا، لا يصليها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر، إذا كان قد نوى الظهر. وكذلك أن يكون شرع بها في وقت الظهر، لو كان الإمام حنبلي مصلي قبر، وهل من إشكالية المسألة هذه؟ يعني من إشكالية احتياطنا في صلاة الجمعة إذا دخل وقت الظهر أنه لو جاء واحد، والناس تعرفون الآن يتأخرون في الصلاة، فقد يأتي أحد في الركعة الثانية بعد الركوع، فهذا مشكل لو كنا بنصلي الساعة 11، لأنه الآن لن يصليها ويصليها سيصليها نافلة معنا، لأنه لا تصح منه جمعة لأنه ما أدرك ركعة، ولا تصح ظهرا لأنه ما دخل وقت. أما قضية نية الظهر هذا عند الحنابلة والأقرب الله أعلم، وهذا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يلزم النية، وهذه تحصل أحيانا، تجي أن تدخل مع الإمام أنت ما تدري الإمام في الركعة الأولى في الثانية، على أنك أنت تصلي جمعة، فتتفاجأ الإمام الآن في الركعة الثانية وبعد الركوع، شو الحل اللي عندي؟ تصليها ظهرا، إذن فيصليها ظهرا وإن لم ينوي الظهر. طيب، ثم ذكر مؤلف مسألة وهي تقدم الخطبتين، ولا خطبة ولا خطبة؟ خطبة ولا خطبة؟ خطبة إيه؟ لا جناح عليك، فما عرضتم من خطبة النساء خطبة، أما الخطبة فهي خطبة الجمعة. إذن هذا شرط تقدم الخطبتين، فلو لم يخطب الجمعة لم تصح. والعجب يعني قبل يمكن سنتين يعني، فقط أذكر الحادثة حتى بنصها، لأنه يعني في إشكال أحيانا يحصل هنا جامع في الحي الروضة عندنا، جاء يبدو الإمام الرسمي ما كان موجود مسافر، فوكل واحد، هذا الواحد يبدو راحت عليه نومة أو غير ذلك من العبارة ونسي، فجاء الوقت المعتاد لدخول الخطيب ما جاء، انتظروا 10 دقائق ما جاء، ما أدري إيش اللي صار وسبب اللبس والإشكال، جاء جزاه الله خير المؤذن وسوى أقام وصلى بهم ركعتين جهرا، يعني لا صلىها ظهرا 4 هذا إشكال، وصلىها دون خطبة. فأذكر لما انتهيت من الصلاة مباشرة جاءني مجموعة من الناس، بعضهم زين حنا نتأخر شوي فلحقوا علينا في الصلاة، فهؤلاء اللي لحقوا علينا في الصلاة قلنا الحمد لله صحت صلاتكم، أما أولئك اللي صلوها ظهرا صلوها عفوا جمعة ركعتين بدون خطبة، وش نقول لهم؟ نعم ذكر بين لهم وكتب لهم أن ترى يجب عليكم إعادة الصلاة، لأنه صلوها فعلا لم يصلوها جمعة كاملة ولم يصلوها ظهرا، لو صلوا ظهرا لهان الأمر، مع أن القضية مثجلة كبير جهد، مجرد أن يقوم أي واحد طيب ويقول الحمد لله وصلت أتقوا الله كذا آية وخلاص تنتهي الخطبة الثانية، يعني لو فقط خطبة من دقيقة واحدة صحت، لكن احنا ما تدري غريب الجهل من الناس يعني في مثل هذه القضايا. الشيخ عبد الرحيم في العيد الماضي خطب دقيقة واحدة صح سمعناها وانتشرت، نعم. فإذا الخطبة شرط كما قال الفسع إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. قال مولف الحنابلة في المشهور عنهم أنهم يشترطون للخطبة شروطا، فقال الآن شروط خاصة بالخطبة، قال من شرط صحتها قال 4 أركان، أول حمد الله على أي صفة كانت سواء في أول خطبة ولا في آخرها، والسنة الحمد في أولها، كان يسمي إذا خطب حمد الله. قال جابر كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ما هو أهله، وقال ابن القيم وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. الثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي صفة كانت. الثالث قراءة آية، وهذه قرأت شيء من القرآن وقل له آية، كما كان في حديث كما جاء في حديث جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، أخرجه مسلم. وثبت عن أسامة أنه كان يخطب بالقرآن كما خطب بسورة سورة قاف. الركن الرابع الوصية بتقوى الله. فالحنابلة يرون أنه لابد تقول اتقوا الله بهذا النص، قال لأن المقصود من خطبة الوعظ وأهم ما يوصى به تقوى الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الأمور ليست من أركان الخطبة، بل تصح الخطبة ولو لم يكن هذا، لأن المقصود من الخطبة الموعظة، وأقل ما يصدق عليه موعظة عرفا. فلو قام الخطيب وقال سبحان الله وكذا، طيب، وخطب الناس ولم يذكر آية ولم يقل اتقوا الله، إنما قال وعظهم ذكرهم، فاختار ابن حزم وابن تيمية وابن سعدي صحة ذلك. وإن كان الأولى ذكر هذه، لأن الأولى اكتمال الخطبة بما ذكره المؤلف رحمه الله، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وحضور العدد المشترط وهو 40، يعني 40 لابد يحضرون من أول الخطبة حتى الصح. طيب ألا يشكل هذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت القافلة العير اللي ذكرت في قرغل واتركوك قائمة وإذا رأوا له تجارة أو لهوا انفضوا إليه وترك قائمة؟ قالوا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، يعني أقل من عدد. ما يشكل على هذا الحنابلة؟ أحسنت، يعني كان رأي الحنابلة أنه كان العدد حاضر في أولها وفي آخرها وأنهم رجعوا. قال المؤلف لا يشترط لهما الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الأصغر. الخطبة ذكر، والذكر تسن له الطهارة ولا تجب، ولا يتولاهما من يتولى الصلاة، هذا على سبيل الاستحباب، فلو تغير الإمام صلى بهم غير اللي خطب أقول صح ذلك. قال المؤلف ومن سننها أو سننهما، ذكر المؤلف مجموعة سنن، فذكر 8 سنن المؤلف. السنة الأولى أن يخطب على المنبر فيكون مرتفعا، وهذا أبلغ في الانتفاع ولتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون الحديث لما وضع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قصة المنبر لما أهدت صنعت امرأة نجار يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إليه وحن الجذع له عليه الصلاة والسلام. أو وضع عالي، إذا لم يتيسر منبر يكون وضع عالي كما كان أول النبي، أول أمر النبي كان يخطب على جذع. الجذع يعني تعرفون جذع الشجرة والنخلة. في البخاري قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع مثل أصوات الإشار، مثل صوت الإبل حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه حتى نزل. متى سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل وضم هذا الجذع عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية السلام على المؤمنين، هو سلام عام، إذا استقبل الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثلاثا. كيف يسلم ثلاثا؟ جاء في البخاري كان يسلم إذا سلم سلم ثلاثا. أنت لو بتطبقها في حياتك عموما، كيف كان يسلم إذا يسلم إذا سلم سلم ثلاثا؟ هل يأتي الإمام ينظر الناس ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم؟ مين مقبول هذه؟ ثلاث جهات؟ لا، سلام لا، حتى قلب الثاني ما فيها سلام. كيف؟ لا لا، السلام عليكم سلام ثلاثة، تفضل. لا طيب لو تطبقها في بيتك، كانوا سمي إذا سلم سلم ثلاثة، هي محمول على اختلاف الأماكن. أحسنت، أول ما يدخل فقد يشوف أحد فيسلم، وإذا شاف قدامه ناس فسلم، وإذا صعد واستقبل ناس سلم. تطبقها في بيتك، أول ما تفتح الباب تنبه لدخوله السلام عليكم، وإذا جيت مثلا لمجتمعين الصلاة تقول السلام عليكم. كذلك أنت في العمل مثلا أول ما تدخل مثلا نفس المبنى العام تدخله السلام عليكم ورحمة الله، ثم تدخل مثلا الجناح اللي أنتم فيه تقول السلام عليكم، ثم تدخل مكتب تقول السلام عليكم. يعني هي محمولة كذلك على اختلاف الأحوال، وهذه مبنى الحاجة طبعا. قال المؤلف: ثم يجلس إلى فراغ الأذان جلوس حتى يأتي المؤذن، ويسن بالإجماع، وكان حتى يستجمع نفسه لتهيئ للخطبة. كذلك الجلوس بين خطبتين، كان سلم هذا عادته، يجلس بين خطبتين ثم يخطب قائمة. شو الدليل الخطبة القائمة؟ من القرآن: وتركوك قائمة، فهذه السنة ثبتت في القرآن. قال المؤلف: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. هذه سنة عند الحنابلة، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متكئا أو متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه إلى آخره. مسألة استخدام العصا هي مبنية على هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة أو على سبيل التشريع. وهذه مثل أمثلة كثيرة، مثل إعفاء الشعر، مثل لبس الإزار، وغيرها من الأشياء التي قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيشتبه عليه، هل من فعل العادة أو فعله على سبيل العادة أو على سبيل التشريع. فالحنابلة رحمه الله يرون هذا على سبيل التشريع، وأن السنة لكل خطيب أن يخطب على عصا أو قوس أو نحو ذلك. والأقرب الله أعلم أنه من قبيل العادات. إلى زمن قريب كان الشباب طيب يذهبون وينتقلون بالعصا، ولا زال بعض البادية وبعض المجتمعات في القرى إلى الآن بعض الأرياف تجد يمشي الإنسان معتاد على عصا حتى وكان شاب ولا 40 أو 50. فإذن لعل الظاهر والله أعلم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فيقال إذن يفعل الخطيب ما جرت عليه العادة. والناس في عصرنا الحاضر في بلد لا يتخذون العصا، فكما أنه لا يلبس العمامة ولا الإزار والرداء فلا يتخذ العصا. أما قول المؤلف سيف، ابن القيم يقول لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف، وكان صاحب الحاشية حاشية بن قاسم عروض أذكر ذكر تعليل، قال لأن ليعلمهم أن الإسلام فتح بالسيف. طيب هل صحيح العبارة هذه أن الإسلام انتشر بالسيف، فالإمام اعتمد على السيف حتى يظهر للناس أن الإسلام انتشر بالسيف، أو انتشر بالابتسامة والخلق والرحمة؟ أحسنت، كلها الإسلام انتشر نبي الملحمة والمرحمة، كي يقول ابن القيم رحمه ابن تيمية يقول قال كتاب يظهر وسيف يقهر. الإسلام انتشر كتاب يظهر للناس، طيب فإذا لم يقتنع الناس فيه ويقتنع بالدعوة جاء السيف الذي يظهر ويقهر حتى يدخل الناس، أو على الأقل يعني يرضون بدخول المسلمين البلد وتحكيمهم الشرع كما سيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله. قال المؤلف: يقصد تلقاء وجهه، أي أن السنة السابعة في الخطيب أنه يستقبل الناس بوجهه، وكان وجهه قبل الناس كل الخطبة. إذن السنة للمأمومين أن يلتفتوا للإمام، أما الإمام فلا يلتفت قبلة ويسرى، إنما يستقبل المأمومين استقبالا عاما. ذاك يقول مسعود كما في الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. من الأخطاء اللي أحيانا يجلسون في أطراف الصف تجد ينظر للقبلة، طيب أو يصير خاشع كذا ينظر، لا، هو السنة أنك تركز على النظر للخطيب أولا، هذه هي السنة. حتى لو تلف جسمك إذا كان يحلك تلف جسمك حتى تستقبل الخطيب، كان النسل إذا خطب استقبلناه بوجوهنا، هكذا مسعود. وهذا هو الأقرب، أنت واحد يحدثك، أنت الآن هذه ألقي درس الآن، الجميع متجه بنظره إلي، هذا هو الأقرب للانتفاع والاستفادة، وحتى احترام المقابل أن تتحدث شخص أنك تقابله. قال المؤلف يقصر الخطبة وهذا مسلوم بالاتفاق بقدر قالوا لا يحصل الإخلال بأركانها ويفوت المقصود منها، وإن قصر صلاة الرجل وطول خطبته مئنة من فقهه. وتقصير الخطبة أنفع للسامع وإطالتها فيه إملال عن الناس. طيب ما الضابط؟ الناس يختلفون يعني 10 دقائق، ربع ساعة، 20، نص ساعة، يعرف. طيب عرفنا كم، متى نقول عن الخطيب أنه اختصر اختصار مخل أو أنه أطال إطالة مملة؟ يعني وما هو القدر الوسط بين كذا وكذا؟ ايش رايكم؟ 12 جيد، 20. طيب لو قلنا اكثر من في ظني يطبق مثل هذا الذي قال هذا الحديث هو النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو ناتي لبعض خطب النبي عليه الصلاه والسلام، خلنا ناخذ مثل خطبته بقاف. أنا جربت كم مرة خطبت، 3 مرات في المسجد هذا خلال 7 سنوات بقاف. كم تأخذ؟ أنت بتقرأ قراءة قاف، قراءة قد لا يكون رتل، هذا محل خلاف، يعني تقرأ قراءة مسترسل لأجل تبين معناها العام، قد تبدأ طبعا مقدمة واتقوا الله، قد ثبت عن رسول أنه دعا أو قرأ بقاف وتذكر قاف، مو بلازم تفسرها، يعني يكفي قراءتها. كم تأخذ؟ لا مو بقراءة هذ، أنت قراءة قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه، يعني أنت تقرأ قراءة فيها شيء من يعني جعل الناس يشدون معك في قراءتها. 15 يعني هذا الذي يظهر الله أنها من نحو 12 دقيقة إلى ربع ساعة، ما فيها مقدمة وخاتمة مقدمة ونحو ذلك. ابن تيمية يقول والطول والقصر أمر نسبي، أمر نسبي، ولا بأس أن يطيل أحيانا لاقتضاء الحال، كان يكون الحال يقتضي الإطالة فيطيل في نحو مثلا 25 دقيقة نصف ساعة لمقتضى الحال والناس مستجيبة معهم. إذا كان فعلا الخطبة يعني ذات أهمية عندهم وذات حاجة، وأحسن الحديث في أحسن الخطيب في التنويع طرائقه في الخطبة وبعض الأمثلة والقصص، يعني يستقبلون. بل خلال تجربة أن أحيانا اختصار الشديد ما يمدي الناس حتى كما قال يعيشون معك، كما قال الجو، يعني لم يدخلوا معك إلى الآن في فهم الفكرة العامة ودلالتها، فأنت تحتاج أنك تأتي لهم بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية والمواقف. فاستكمال مثل هذه كموضوع تحتاج إلى أحيانا نحو 10 دقائق إلى 4 ساعة. قال المؤلف يدعو للمسلمين، وهذا مسنون في غير الخطبة، ففي الخطبة أولى. وقالوا لأن ساعة يرتجى فيه الإجابة كما جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم أن وقت ساعة الجمعة هي من دخول الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة. طيب هل يستحب رفع اليدين؟ نعم، المشروع أنه لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. لذلك لما رفع عمارة بشر بن مروان يديه وهو يخطب أنكر عليه كيف مسلم عمارة رضي الله عنه ورحمه، قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. فإذا لا يشرع للخطيب، يعني أحيانا يقول من باب ما يسمى التنويع في الخطابة واستخدام أساليب القائية الإبداعية، أن الخطبة فيها جانب تعبد، فلا يجتهد الخطيب في ذكر ما نسميه بعض الوسائل الجاذبة للإلقاء والطرائق الحديثة أو استخدام بروجيكتر ونحو ذلك، لأن فيها معنى التعبد، فيها معنى التعبد. حتى قلنا إن حتى تحريك اليدين في الخطبة غير مشروع، مع أنه لو بتقي كلمة الأولى استخدام مثل هذه لأنها أدعى في الجذب، لكن تقتصر فقط نحتجت على المسبحة على المسبحة وكذلك لو احتجت في الدعاء تدعو بها. أما في الخطبة فكذلك إذا استسقى فإنه يرفع يديه كما جاء في حديث أنس. قال ابن القيم: وكان يشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه. ثم ذكر مؤلف صفة صلاة الجمعة، تفضل. ذكرنا لا يشترط الطهر، لا يشترط الوضوء ولا كذا، حتى حدث الأكبر الطهر حتى المحدث الأكبر، لعدم الدليل على ذلك، ولأن هذا ذكر، الخطبة ذكر. لا، الصلاة واضحة. لو أحدث هذه تصيرها، لو أحدث الخطيب وش الحل؟ إيه لا، وهو يخطب وتصح خطبته، وش الحل الذكي؟ ما أدري هل وردت أحد؟ إيه السلام عليكم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا فلان أحضر ماء. أنا ما أدري عدد من الشخص. طيب، لو تغير فصلى الإمام، صلى إمام بهم الجمعة غير اللي خطب، صح وإن كان خلاف الأولى. سب أحسنت، جيد، ستأتي هذه في كلام المؤلف عن سنة الجمعة. طيب نقرأ، تفضل. أحسن الله إليك. فصل في صلاة، صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم، ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارضا لحق ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. جيد. الجمعة ركعتان، وهذا باتفاق المسلمين كما جاء عن عمر، صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. ذكر مؤلف من سننها الجهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم، هو جهره في المجامع الكبار، مثال العيد، الاستسقاء، الجمعة. وإلا فالأصل في صلاة النهار الإصرار. قال: اقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، هذا الحديث ابن عباس في صحيح مسلم. وله أن يقرأ بماذا؟ يعني يسبح وبالغاشية. قال مؤلف: وتحرم إقامتها في أكثر موضع من البلد إلى الحاجة. هذه مسألة، صلاة الجمعة شرعت ليجتمع الناس في البلد أو في الحي لتحصل الألفة والاستفادة، فلا يجوز أن تعدد في البلد الواحد وكذا العيد إلا لحاجة. وقالوا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكرر الجمعة، بل كان تصلى الجمعة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يأتون من العوالي، وأطراف العوالي تبعد 8 أميال، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله. وكذلك قالوا في عهد أبي بكر وعثمان المدينة تتسع كثرة البيوتات، ومع ذلك لم يحدث الصحابة مسجدا غير مسجده عليه الصلاة والسلام. هذا قباء يعتبر بعيدا خارج المدينة. إينا. إذن لم تزد قالوا إلا في القرن الثالث في عام 276 في، لكن نقول الضابط كما يقول المؤلف إلا لحاجة، إلا لحاجة، فكحاجة ضيق مسجد، طيب بعده مع اتساع البلد كثرة الناس أو خشية الفتنة والتفرق. وقد فعل علي رضي الله عنه، فقد صلى في الكوفة فعدد الجمعة فيها. فقال المؤلف إن حصل تعدد الجمعة من غير حاجة فأقيمت في البلد أكثر من الحاجة، فلها صور. الصورة الأولى ذكر المؤلف أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين أو يأذن فيها دون الأخرى. يقول المؤلف فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، الصحيح ما باشرها الإمام، مع أن المؤلف يقول ليس من شرط الجمعة أذن الإمام، لكن يقول الصحيح ما باشرها الإمام. الثانية أن يأذن الإمام في كل منهما أو لا يأذن في كل منهما فيستويان. فالمذهب الذي سبق في تكبيرة الإحرام طيب هي الصحيحة، يعني من يسبق، فاللي يسبق في تكبيرة الإحرام هي الصحيحة، والثانية باطلة. قال لأن الصلاة الأوليين طيب انعقدت أولا، انعقدت أولا، طيب إن وقعتا معا هذه مشكلة، لا بطلت كلها فتبطل كذا الجمعة، أو جهلت أي جمعة صلوا قبل قال بطلت. وهذا القول ذكره المؤلف رحمه الله، والأقرب الله أعلم، وهذا ذكر بسادي في فتاوي أن الأقرب أن مسؤولية فتح المساجد وإقامة الجمعة هي موكلة لولاة الأمر أو الجهة المختصة كإدارة الأوقاف وغيرها، فإن فرطت في فتح الجمعة فالمسؤولية عليها ليس على من صلى الجمعة. فإذن فصلاة المؤمن كله صحيحة سواء وقعت في وقت واحد أو تأخر وتقدمت الأخرى، والإثم على من أذن إذا كان لغير حاجة. قال المؤلف في مسألة السنة الراتبة، هي معلوم أنه لا سنة قبلها، لا سنة راتبة قبل الجمعة، لكن المشروع تطوع مطلق، التطوع المطلق. قال ثم صلى ما قدر له، ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الخطيب. أما بعدها أي بعد صلاة الجمعة فقد ورد المؤلف يقول أقلها ركعتان وأكثرها ست، فركعتين وردت في قال في صحيح ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين حتى فيصلي ركعتين. ورد الأربع عن أبي هريرة في صحيح مسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. أما الست ففعلها ابن عمر، فهذا ثبتت من فعل ابن عمر أنه كان ابن عمر إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين. وقد كان النبي يفعل ذلك، يعني كان يصلي ركعتين في المسجد ثم إذا راح البيت صلى أربعة فيكون مجموع ست. وذكر بعضهم التفصيل قالوا إذا صلى في المسجد يصلي أربعة وإذا ذهب إلى بيته يصلي ركعتين. فالمقصود أن الأظهر والله أعلم أنه هذا على سبيل التنويع، وتعرف من وردت قاعدة التنوع في العبادات أنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأكثر من نوع بأكثر من صفة فيستحب التنويع، تفعل هذا مرة وهذا مرة. قال المؤلف رحمه الله وفي سنن الجمعة، ذكر مؤلف السنن يوم الجمعة منها الاغتسال، وهذا أمر كما مر معنا في كتاب الطهارة سنة مؤكدة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طب ألم يثبت حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم؟ أليس واجب معناها واجب لازم شرعا؟ نقول الوجوب هنا بمعنى إيش؟ من التأكيد، تأكيد الأمر، كما تقول واجب علي بغديك، واجب علي عشيك، حق علي ونحو ذلك من كلام الناس. فالمقصود ليس الوجوب الاصطلاحي، إن هذا الوجوب المؤكد. جيد، الصارف الحديث هذا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وبعض العلماء يتوسط في هذه المسألة، وهذا ابن تيمية ذكر في اختيار الفقهية هذا القول، وأخذ بأثر عائشة، وهو أنه إذا كان احتاج للاغتسال أنه يجب عليه، كي يكون مثلا في صيف وكان لم يغتسل منذ أيام، فإذا حضر يتأذى برائحته. وذلك ورد أنه لما شرع الاغتسال قالت عائشة لي كان الناس مهنة أنفسهم، يعني كانوا يلبسون ويأتون بلباس المهنة، فلما كثرت يعني تضايق النبي عليه الصلاة والسلام من الرائحة، نسيت أثر عائشة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. قال المؤلف وتقدم في باب الطهارة، قال ويتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته شرعا وطبعا كحلق العانة وتقليم الأظافر نتف الإبط وقص الشارب، ويتطيب فيزيل كل رائحة ويتطيب، كما جاء في الحديث سلمان في البخاري قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، وفي رواية أو يمس من طيب بيته الحديث. ثم قال إلا غفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى، ويلبس أحسن ثيابه، يا بني آدم خذوا زينتكم. أما في الجمعة فقد ورد حديث خاص في أبي داود قال ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ، أي وجد أي عنده ساعة مال، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يتخذ للجمعة أحسن ثيابه. قال أبكر إليها، فسنة التبكير للحديث المشهور عندنا حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الحديث فكأنما قرب بدنه. الأخ قبل قليل سأل عن قضية تحديد الساعات ومتى تبدأ، الخلاف فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن تبدأ من طلوع الفجر، القول الثاني تبدأ من طلوع الشمس، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله. العجيب رواية قول الإمام مالك أنها ساعة واحدة تكون بعد الزوال، والقول الثالث في ضعف، يعني هو بين القول الأول والثاني. وقد ورد عن الصحابة أنه السلف أنه كان يأتون للمساجد بالسرج، يأتون الجمعة بالسرج، يأتون مبكرين. النووي رحمه الله يعلق على هذه الأقوال في المجموع، قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار، وذلك بعد انقضاء الساعة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولا يكتب له شيء أصلا لأنه جاء بعد طي الصحف، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير والترغيب فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها واشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالزوال بالذهاب بعد الزوال شيء منه، ولا فضيلة المجيء بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه. ابن قدامة قال وأما قول مالك فمخالف للأثر، لأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان سيبكر بها، ومتى خرج الإمام طوية الصحف فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك فأي فضيلة لهذا، يعني كان رد العلماء على الإمام مالك رد قوي، يعني هذا قدامة في المغني. إذن الراجح والله أعلم، والاختيار العلماء رحمه الله، هو أنها تبدأ من طلوع الشمس فتحسب ست ساعات. طبعا ست ساعات هو رواية خمس ساعات، قالوا من راح في ساعة خمس فكأنما قرب بيضا، وفي رواية كأنما قرب عصفورا فتزيد ست ساعات. فالمقصود أن هذه لو بتحسبها طبعا تختلف صيفا وشتاء، فالساعات يعني بمعنى العلماء حتى الشريعة كان معروفا عندهم تقسيم النهار إلى 12 ساعة والليل 12 ساعة، لكن ليست بساعاتنا الآن بستين دقيقة، إنما كانت تقريبية، فكان إذا كان النهار 12 ساعة طيب وعندنا مثلا 10 ساعات فأنت تقسمها 12 ساعة، فقد يكون الساعة 50 دقيقة، واضح؟ فأنت اقسمها مثلا لو كان من طلوع الشمس مثلا الساعة 6:10 والإمام يدخل مثلا 11:10 لفترضنا مثلا، نقول 5 ساعات يعني كل ساعة. طيب لو كان طال أو قصر فقد يكون الساعة 1:45. قال المؤلف ماشيا، وهذا كما ورد في الحديث، قال من غسل يوم الجمعة واغتسل، وقالوا مشى ولم يركب. قال ويدنو من الإمام، وهذا ورد في الحديث، قال ودنا من الإمام فاستمع. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، والحديث مختلف في صحته مما صححه البوصيري في زوائده، إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين جمعتين. والحديث حتى الإمام أحمد ضعفه، لكن فرق ترى بين الإمام أحمد يضعفه ومع ذلك يقول به ويعمل، حتى ورد الإمام مالك ورد الإمام أحمد كما في ترجمته أنه كان يقرأها في طريقه للجمعة في الطريق وماشي، فالإمام أحمد يضعف لكن يقول به. لما جاء هذه الآثار وكذلك فعل الصحابة ثبوت عنهم. قال ويكثر الدعاء كما جاء أن هذا يوم الجمعة التي يستحب فيه الدعاء، ولعله يصيب ساعة إجابة الوردة في الحديث. ويكثر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ثم قال فإن صلاتكم معروضة علي، ولا يتخطى رقاب الناس، وهذا مكروه في المشهور عند الحنابلة، قال اجلس فقد آذيت. قد استثنى المؤلف حالتين، أن يكون إماما أو إلى فرجة، فإذا كان الإمام فلا يجد فرصة للذهاب يخطب إلا بهذا، فهذا ورد. الثاني يكون التخطي لسد الفرجة، فهذا جائز. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أسقطوا حق أنفسهم بتأخيرهم، فيجوز إذن للمأموم إذا رأى فرجة في صف مبكر أن يتقدم. ذكر مؤلف أحكام الجلوس، وهذه الأحكام لا ترتبط فقط بالكلام عن الجلوس للخطبة، مرتبطة بالجلوس في القاعة، في استراحة، في قاعة الدرس، في محاضرة الجامعة، ونحو ذلك من الأماكن التي يجلس فيها الناس. ومن ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره ممن سبقه لهذا المكان ليجلس فيه، فقد جاء في الحديث لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، متفق عليه. ولأنه حديث في سنن أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أولى به، الآن سبق فهو أولى به. استثنى المؤلف إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. لو أن رجلا أنا قدمت يوسف فقلت له احجز لي هذا المكان، كما يحصل أحيانا في خصوصا في الحرم المكي وغير ذلك، فهذا إذا جاء ثم أقمتك حتى أجلس مكانك لأني أنا وكلتك أو أذنت لك بذلك، فهنا النائب قام عن المحل باختياره. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. كيف؟ لو تقدم أحد فاختار هذا المكان ثم احتاج أن يخرج لحاجة أو دورة مياه ونحو ذلك، فهل نقيم هذا؟ الأصل ما يقام. قد جاء في الحديث من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أولى به. العامة يقولون في الخليج عندنا من قام عن قصة احترق، هذا مو بصحيح، يعني هذا مخالف للنص. إذا كان هذا مكانك الذي اخترته فأنت أولى به. استثنى المؤلف إذا كان حضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فنقيم، كان هذا يحصل أحيانا في بعض في الحرم وفي أماكن، فتذهب يعني تذهب الأماكن التي حجزها الناس مثل بمصليات أو بفرش أو بشماغ أو نحو ذلك حتى لا تنقطع الصفوف. الأشياء التي يحجز بها الناس أماكنهم إذا جاء وقت الصلاة نزيلها فنصلي حتى تنتظم، نعم، حتى تنتظم الصفوف، نعم. إذا تأخر حتى حضرت الصلاة، نعم، ليس له الآن يعني ليس له الآن احترام أو يقدر لأجل هذا، أما قبل نعم يحترم مكانه أو سجادته التي تنوب عنه. قال المؤلف: من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو حق به كما جاء في الحديث. ذكر المؤلف المسائل تتعلق ب: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. والحديث مشهور حديث جابر: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب قال فليصلي ركعتين ولا تجوز فيهما. ومن أخطاء الناس أنه إذا جاء والخطيب أو المؤذن يؤذن تجد أنه ينتظر حتى ينتهي الخطيب حتى يجيبه ثم يصلي، وهذا خطأ. فالمشروع أن يبدأ مباشرة بالصلاة، لأن استماع الأذان سنة واستماع الخطبة واجب. قال المؤلف: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قيل إنها نزلت في خطبة الجمعة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ولغوت إذا ذهب أجر الجمعة منك. استثنى المؤلف أحوال إلا له أي الإمام، وهذا لا إشكال فيه معلوم، سواء له يخطب أو له يكلم أحد حتى في غير خطبة: يا فلان اجلس، اجلس فقد أذيت. الثاني: أغلق جوالك. الثاني: إذا كلم المأموم الخطيب فيجوز المصلحة. تذكرون الحديث لما قال الأعرابي قال: هلكت الأموال، هلكت، الحديث اللي طلب من نفسه يستسقي. وكذلك ورد في حديث أبي رفاعة قال: انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرس حسبت قوامه حديدا، قال إلى آخر الحديث، حديث في مسلم. قال المؤلف: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. إذا صعد الإمام المنبر وقبل شروعه في الخطبة يجوز أن تكلم أحد أو تنهي مكالمة في الجوال، أو بعد فراغه من الخطبة أو بين الخطبتين فيجوز، لأن المسلم قال: والإمام يخطب، والآن الإمام لا يخطب. ولأن المقصود في عدم الكلام هو الاستماع، فهذا الوقت ليس وقت استماع. نقف هنا لأجل الوقت، وسيكون عندنا بعد الإجازة بداية الفصل الدراسي نبدأ بشرب العيدين ثم الكسوف والاستسقاء ثم الجنائز. إذا كان في أسئلة نختم بها تفضل. تفضل. جيد. هو غالب المحطات أن في سكن لعمال، طبعا هي محل بحث مسألة إقامة الجمعة في محطات البنزين وغيرها. يذكر شيخنا الشيخ عبد الرحيم الهاشم كان موقفه واضح وله بحث في هذا، أنه لا يصح إقامتها في المساجد، في مساجد المحطات بهذا الاعتبار أنه ليسوا مستوطنين، ولعل هذا هو ظاهر كلام الحنابلة. لا أسمن غالبا أقل من 40، لكن الذي يظهر الله عنه إذا كانوا هم مقيم في هذا المكان وله نوع، لهم نوع إقامة فيه، يعني هم مقيمون لهم سكن فيه ويجلسون أكثر السنة فيه، فهم مقيمون فيه فيصلون 40، وبما أنهم عدد صح لهم الجمعة 3 فأكثر، لو صلوا فصلى الناس تبعا لهم لا بأس. تفضل. إيه نعم، الأسبوع القادم بحكم قرب اختبارات الطلاب الجامعات لا يكون هناك درس، يكون إن شاء الله الأسبوع الثاني من الفصل القادم إن شاء الله. عادة نبدأ الأسبوع الثاني، الأسبوع الأول يكون دورات وكذا، ما في شيء بإذن الله إن شاء الله. تفضل سعد، في كان عندك سؤال؟ أحسنت. الحنابلة يرون أن النهي إذا كان في سياق الآداب غالبا إذا لم يوجد له صارف يجعلون في باب المكروهات، هذا قول علماء الحنابلة. أحسنت، هي تحتاج بحث، يبدل أنه ليست مضطردة عندهم، وحتى إذا كان في باب الأوامر، لكن هم يقوونها إذا كان في آثار تقوي أو أدلة، مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة وعمر: يا غلام سم الله وكل بيمينك كل من مالك. قال: سم الله سنة ويأمر، كل بيمينك واجب، كل من مالك سنة. طب هذا ثلاثة أمر، هم لماذا لما قال كل بيمينك جعلوا الوجوب؟ قال: تكاثر الأدلة في المنع والنهي عن الأكل باليسار، وأن هذا يأكل مع الشيطان، الآخر من الحديث قال: استطعت. فوجود هذه الأدلة المقوية يعني قوت هذا فجعلته على الأصل العام على الوجوب. أما هذا لازال عندهم على سياق الأدب ولم تأتي في تضافر أدلة على الوجوب، فأبقوا على الاستحباب. ومثل كذلك إذا كان في باب النهي فيجعلون كأن يعني يجعلونه في الكراهة، فإن قويت الأدلة عندهم يعني بالنهي أو بذكر مثل وعيد أو تهديد أو نحو ذلك، يعني يجعلون النهي للتحريم في باب الأدب. تفضل. عاد هو الأولى والسنة وهذا الهدي العام من النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم في تاريخ الأمة أن من يصلي الجمعة هو الذي خطب، فالذي خطب هو يصلي بالناس. لكن المؤلف يقول: هل هذا شرط؟ يقول: ليس بشرط. فلو صلى بهم أحد غير اللي صلى به غير الخطب بهم صح. تفضل. هذا يبقى المشروع، يبقى مشروع مثل قول آمين أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من جنس الذكر والدعاء الذي يكون مع يعني كما قلنا ترديد كقول آمين ونحو ذلك وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان مشروعا في الصلاة تأمين في الدعاء والتأمين كذا فهذا من باب أولى. أحسنت، هذا داخل في هذا، إلا إذا كان أزعج الناس مثل نسي جواله وجاء اتصالات فأزعجه فأراد بإغلاقه هو تحقيق الاستماع له ولغيره، فهذا باب يعني فعل الأمر مؤكد الآن. تفضل. صحيح، هذه مسألة مشكلة لا أدري، تحتاج البحث. تفضل. باتفاق يعني، وهذا ما ذكرنا مسألة حتى الخطبة باللغة غير العربية كذا تصح الخطبة بغير العربية، وإن كان أولى بالعربية لمن يفهمها إذا كان الناس يفهمونها، أما إذا كان الناس لا يفهمونها فكذا كذلك لو خطب بلحن أو أتى بعبارة عامية أو غير ذلك صحت خطبته باتفاق. صدق. هو لأن الدليل هكذا جاء، الدليل قال إذا دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبما أن الشريعة جاءت بهذا الشريعة فرخصت في صلاة ركعتين وتخفف وتجوز فيهما وإن كان استماع الخطبة واجب لتعظيم حرمة المسجد. إذن نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.